الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نحن إخواني مع مستدرك الحاكم ومشاكله، نعرف به قليل ثم نعرج على بعض التعريفات التي نحتاجها في قراءتنا لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، حيث يعرفنا ببعض فنون علم الحديث. نحن البارحة تكلمنا عن المستدرك قليل، ونتابع الآن بعض مشاكله. الآن قلنا الحاكم ذهب فألف بعض الكتاب يستدرك فيها على الإمامين بعض الأحاديث أو الأسانيد التي تركت، أو بعض الأحاديث على شرط البخاري ومسلم تركها البخاري ومسلم. قلنا ابتداء قلنا أن هذا الاستدراك كان لا ينبغي أن يسميه استدراك، السبب أن الشيخين لم يشترطا أن يخرج كل حديث صحيح ولا كل صحيح على شرطهما، لم يلتزم هذا. الشيء الثاني قلنا أنه قد وقعت فيه أحاديث منكرة ضعيفة. الشيء الثالث أن كانت وقع بعض الأحاديث الملفقة في أسانيدها عنده، مثلا روى حديث سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس، فقال صاحب المستدرك الحاكم قال وهذا حديث صحيح على شرطهما لم يخرجه، لكن الصحيح لما نظرنا فإذا سماك على شرط مسلم فقط، يعني أخرج له مسلم من رجال مسلم ولم يروي له البخاري في صحيحه، ولما نظرنا إلى عكرمة فقد انفرد بالرواية عنه البخاري، واضح؟ يقول على شرطهما، فمسلمات ليس من شيوخ البخاري وعكرمة ليس من شروط. إذن هذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم بالنسبة للأحاديث إلى الشيخين، وهي لا تأتي على شرط واحد منهما، لا على شرط البخاري لأن سماك ليس من رجال البخاري سماك بن حرب، ولا على شرط مسلم لأن أكرمة ليس من رجال مسلم. فهمتم إخوان؟ الشيء الثاني من الأمور التي وقع فيها الحاكم في مستدركه من الأخطاء أنه روى بعض الأحاديث اذكر الكلام السابق، قلنا قد يكون الرجل صحيح الحديث عن بعض الرجال ضعيف عن البعض الآخر، أليس كذلك؟ وقلنا قد يكون الرجل صحيح عن بلده ضعيف عن البلد الآخر. ضربنا لكم مثال عبد الله بن لهيعة، فإذا روى عنه رجال حديثه قبل، إذا روى عنه رجال آخرون رجاله لا يقبل. ضربنا إسماعيل بن عياش فهذا حمصي، إذا روى عنه أهل حمص أو إذا روى عن أهل حمص فإن حديثه صحيح، إذا روى عن المدنيين والحجازيين حديثه غير صحيح. فالآن هو مثلا عندنا روى حديث هناك هشيم عن الزهري، هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري صاحب المستدرك، والزهري من رجال البخاري ومسلم، فهمتم؟ لكن لم يروي البخاري أبدا هذا الإسناد قط، ولم يروي مسلم هذا الإسناد قط، لأنهم يعلموا أن هشيم عن الزهري، هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن رواية هشيم عن الزهري فيها مطعن، إلا ليست بدرجة عالية من الصحة، فإن هشيم حين يروي عن الزهري حديثه فيه كثيرا من الأخطاء. فذلك صحيح أن هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري من رجال البخاري ومسلم، لكن لا يروي لا يقبل، يعرف البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أن هشيم إذا روى عن الزهري في حديثه ماذا؟ في حديثه ضعف. فهو يذهب لصاحب المستدرك ويروي الحاكم، يروي هشيم ذكر حديث هشيم عن الزهري، وهذه لا يرضاها البخاري ومسلم في صحيح، لا يرضاها. فهمتم إخواني؟ صحيح الزهري من رجال البخاري ومسلم لكن من غير طريق هشيم، وصحيح هشيم من رجال البخاري ومسلم لكن ليس عن شيخه الزهري. فهمتم إخواني؟ فهذه أخطاء وقع فيها صاحب المستدرك. صاحب المستدرك أحاديثه كثيرة اتهم فيها وعابوا عليه، طبعا الحاكم فيه بعض التشيع، وكان يميل إلى مذهب الكرامية، كان يميل الإمام الحاكم صاحب المستدرك فيه بعض التشيع، ولذلك أورد بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل علي، وكذلك فيه كان على مذهب الكرامية، واضح إخواني؟ فعابوا عليه كثيرا الأحاديث التي رواها في مستدركه، عابوا عليه عيبا كثيرا في على أحاديثه. جاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله الذهبي وتكلم لو سمحت مخرجها وذهب واختصر المستدرك في وعلق على المستدرك قليلا تعليقات يسيرة لكنها في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا ينبغي الاعتماد عليها كثيرا لأنها كانت استدراكات وتلخيص سريعة جدا إنما أجرت على رأس القلم فسمى كتابه تلخيص المستدرك الإمام الذهبي ذهب وله كتاب تلخيص المستدرك للإمام الذهبي لكن الحقيقة لا ينبغي الاعتماد لا على تصحيح لا على تصحيح الحاكم في مستدركه ولا على تصحيح الذهبي لأن الذهبي إمام عظيم في الحديث لكن لم يفرغ جهده في تحقيق وفي تخريج أحاديث صحيح المستدرك يقول بعضهم أن من أسباب كثرة أخطاء الحاكم في مستدركه أنه كتبه سوده لكن لم يبيضه بمعنى جمع الأحاديث التي في ذهنه كتبها كتابة وأراد أن ينقحها لكن احترمته المنية قبل أن ينهي كتابه بعض العلماء اعتذر عليه عنه هذا الاعتذار واضح إخواني كثير الأخطاء وكثير الأوهام الآن نحن نريد أن نقف قليل عند هذا انتهينا من المستدرك تكلمنا البارح عن ماذا كذلك المستخرجات نعم في الآن جهود يقول أن اللي هو أبو إسحاق الحويني يقوم بالشغل يعني بشغله والعمل فيه المهم يعني ما إلى الآن ما أحد يعني يتتبعه حديثا الآن نحن انتهينا من موضوع المستدرك لكن هناك باب وفن ينبغي أن نتعلمه وهي طريقة تصنيف الأحاديث لأنها ستمر علينا كثيرا في الباحث يعني كتاب السنن لماذا هذا سمي سنن ولماذا هذا سمي المسند لماذا هذا سمي المعجم لماذا أجزاء هذه الأسماء طريقة تأليف الأحاديث وعلى أي صيغة تجمع الأحاديث واضح إخواني فهمتم؟ إذا سمعنا كتاب المسند فعلى أي طريقة تجمع فيه الأحاديث المسند كتاب لو قلنا مسند الحميدي ها؟ مسند الإمام أحمد مسند الإمام البخاري الذي قيل أنه كتبه ولم يقل عليه ابن حجر وذكرنا لكم بعضا عنه مثل مسند الإمام الشافعي لكن مسند الإمام الشافعي لم يكتبه هو بنفسه إنما جمعه بعض الشافعية من كتابه الأم فالكتاب المسند من كتاب إذا المسند كيف إذا سمعت هذا كتاب مسند هذا كتاب ماذا مؤلف على طريق المسانيد فكيف إذا كيف تتعامل مع هذا الكتاب أي أنه جمع الأحاديث وبوبها على أسماء الصحابة نعم فيأتي صاحب المسند يأتي صاحب المسند يبدأ لنا بالعادة إكراما للخلفاء الأربعة يبدأ بأبو بكر فإيش الأحاديث التي رواها أبو بكر بعدين عمر لا مسند الإمام أشهرها طبعا أشهرها هو مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله فجمع يأتي إلى مسند أبي بكر فيجمع الأحاديث التي رواها أبو بكر بغض النظر عن موضوعها هل هذا الحديث موضوع فقه في المياه في الطهارة في الأحكام فضل الصحابة في الجهاد ما يضر إنما الأحاديث التي رواها أبو بكر الأحاديث التي رواها عمر الأحاديث التي وهكذا فإيه هذا طريقة تصنيف الأحاديث عن طريق المسانيد واضح إخواني جيد الصيغة وإحدى صيغة الجمع الشهيرة السنن طبعا بين أيدينا مسند الإمام أحمد كصيغة من المسانيد وكذلك مسند ذكرنا لكم الشافعي لكن لم يصنف قلنا الشافعي بعض الشافعي صبرا أحمد الشافعي مسند اللي موجود مطبوع وكذلك مسند الحميدي مسند مشهور وهكذا مسانيد كثيرة الآن السنن مثل قلنا سنن كثيرة من السنن الأربعة إيش هي السنن الأربعة مثلا سنن الترمذي اللي هي الشهيرة أبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني قاف يشير له بحرف القاف يشير القزويني وكذلك سنن الدارمي واضح الدارمي وسنن الدارقطني وهكذا هذه كيف تصنيف طريقة السنن كيف يصنف الحديث عن طريق السنن؟ على حسب المواضيع الفقهية. إذن تصنيف جمع الأحاديث تحت نعم الأبواب الفقهية. فمثلا يبدأ بكتاب الطهارة وإخواني، فيجمع الأحاديث التي تختصه في حسب شرطه الطهارة وهكذا، واضح؟ كتاب الجهاد، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب السيار، كتاب المغازي، كتاب المساجد وهكذا. إذن السنن إذا سمعت أن كتاب هذا سنن كذا فهو سنن سعيد بن منصور، فإذا أنت كيف تعرف أنه مجموعة على طريق ماذا؟ تحت الأبواب الفقهية. إذا أردت أن تتعامل معه مثلا، هذا معرفة السنن والآثار، تتعامل معه على أي أساس؟ على أساس موضوع البحث الحديث الذي البحث عن طريق البحث الذي تريده. إيش تريد؟ الحديث الذي بين يديك، حديث بماذا متعلق؟ بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، ترجع إلى. بخلاف المسند فلا بد من معرفة الراوي من الصحابة. لو تعرف موضوعه ما تستطيع أن تتعامل به. تريد أن تعرف من الراوي من الصحابة. طبعا قام اللي هو عبد الرحمن البنا والد حسن البنا بترتيب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية، واضح إخواني؟ ذهب ورتب مسند الإمام أحمد على طريق الأبواب الفقهية حتى يستعين به الطالب في المسائل الفقهية، واضح إخواني؟ ولذلك بعض الناس يقولوا مسند الدارمي، مسند الدارمي، لكن لما ذهبنا لمسند الدارمي ما وجدنا مصنف على طريق الصحابة مبوب الأحاديث على الصحابة، وجدنا مبوب على أيها على طريقة السنن، فينبغي أن يسمى ماذا؟ سنن الدارمي. ولذلك يخطئ كثير من يقول مسند الدارمي، إنما هو سنن الدارمي. المسند يوجد في مراسيل الشيخ؟ يوجد في، لا الآن قد يقول قد مثلا في بعض المسانيد مسند طارق بن شهاب، طارق بن شهاب مختلف في صحبته، ممكن يقول مسند سعيد المسيب، ما رواه سعيد المسيب، ممكن. لكن إذا هي المسانيد ترتب حسب الراوي، حسب الراوي. فهمت؟ البخاري مش الآن نتكلم عن الصحاح. الصحاح هذا اشترط فيه الصحة، لم يبين لنا طريقة الترتيب، لأننا سنبين أن بعض من قال عن حديثه عن كتابه أنه صحيح صنفه على غير ما صنفه البخاري، وصنفه على غير ما صنفه مسلم، وصنفه على غير ما صنفه صحيح بن خزيمة. سنذكر الصحاح نحن. فهمنا إذن أولا طريقة المسانيد، ثانيا طريقة السنن، ثالثا طرق أخرى، طرق المعاجم، وأشهرها ما هي؟ المعجم الطبراني الكبير الصغير الأوسط، هذه المعاجم الثلاث. كيف تريد أن تعرف الحديث في المعجم؟ تريد أن تعرف هل هذا الحديث موجود في معجم الطبراني، تريد أن تبحث عنه في معجم الطبراني الكبير أو معجم الطبراني الأوسط أو معجم الطبراني الصغير؟ كيف تريد أن كيف تعرف الحديث؟ هل ترجع تريد أن تعرف الحديث بماذا يتكلم، عن ماذا، عن موضوعه، أم يتكلم عن اسم الصحابة؟ هذا إخواني كيف طريق المعاجم؟ عن طريق أسماء شيوخ صاحب المعجم، أسماء شيوخ صاحب المعجم. فيذهب من هنا طريق الصحابة، طريق الراوي مباشرة القائد، أما هنا المعجم شيوخ الطبراني يصنفها على شيوخه، مثلا شيخه أحمد بن عبد الرحمن، فهو يصنف يقول أحاديث أحمد عبد الرحمن، واضح إخواني؟ فلا بد من معرفة ماذا إذن؟ لا بد أن تعرف الحديث شيخه، تعرف شيخه الذي روى هذا الحديث. إذن هو ما هي المعاجم في أصلها؟ هي طريق جمع الأحاديث وترتيبها على أسماء شيوخ المصنف. في كتاب المعجم الكبير ريحنا أكثر من الصغير والأوسط. كيف؟ الطبراني في المعجم الكبير أو جمعه أولا على طريق المسانيد، معجم الطبراني الكبير جمعه ابتداء على طريق المسانيد، فهمتم؟ فهمت؟ طريق عن طريق المسانيد، عن طريق الرواة، سواء صحابي أو تابعي، ثم بعد ذلك بدأ يصنف الأحاديث بحسب الرواة عن هذا الصحابي، حسب الرواة عن هذا الصحابي، ثم حسب الرواة عن هذا التابعي وهكذا. إذن بنفهم طريقة المعاجم أقرب إلى هي إلى المسانيد. إذن المعاجم هي إما أن يصنفه عن طريق شيخه أو عن طريق المسانيد، ثم بيان من هم من روى عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين أسند أو أسندوا هذا الحديث. فهمتم إخواني؟ هذه المعاجم. إذن إذا أردت أن تعرف أنت معجم الطبراني الصغير تخرج منه حديث كيف ترجع؟ لو كنت تعرف موضوع هذا الحديث هل تستفيد؟ ما يهم، ما تريد أن تقرأ الكتاب كله حتى تعرف موجود أو غير موجود، لابد أن تعرف ماذا، من شيخ الطبراني الذي روى هذا الحديث. هذا شغل المحدثين، هذا شغل المحدثين. لا ليس صعب، لا تقول صعب. أنتم الآن لأنكم لا تعرفوا المداخل، لا تعرفوا المداخل، صبركم قليل. طبعا بعدين في هذا الزمن راحوكم كثيرا ذهبوا وفهرسوا هذه الكتب عن طريق أوائل الحال كلمة الأولى من الحديث. يعني أنت تريد أن تعرف حديث في معجم الطبراني الأوسط، فتذهب إلى ماذا؟ إلى الفهرس الذي ألف جديد، فما هذا أول الحديث؟ إنما الأعمال، إن فتذهب إلى إنما وإن موجودة ترجع. لكن هذا في لراحتكم هذه الأيام، أما الأوائل يرتبونها عن طريق الشيوخ، لها طريقة يعني لها منفذ، لكن أنا ليس وقت شرحها، أن هذا في التخريج يعيننا كثيرا. فهمتم إخواني؟ إذا المعاجم تصنيف الأحاديث على طريقة الرواة، على أسماء الرواة. طب نالك بارك الله فيك، ذكرت بعض المعاجم جمع الأحاديث وترتيبها على أسماء الشيوخ المصنف، اللي هو المعجم الطبراني الكبير. أراحنا ماذا صنع معجم الطبراني الكبير؟ طريق المسانيد، ثم بعد ذلك مين روى عن الصحابي، من روى، وهكذا يصنف حسب. الآن هو يمكن روى 10 أحاديث لأبي هريرة من طريق أبي هريرة، فأول شيء الرواة عن أبي هريرة، مين روى عن أبي هريرة؟ سعيد المسيب. الآن حديث اللي روى عن سعيد المسيب، ثم مين روى عن أبي هريرة؟ عن أبي الزناد، وهكذا. واضح إخواني؟ طيب إذا مش نعرف إيش من المعجم، لماذا هذا ما سمي سنن، لماذا هذا ما سمي مسند؟ فهمتم إخواني؟ الآن من إحدى الطرق الشهيرة في التصنيف المصنفات. من أشهرها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق. هذه المصنفات إخواني ترتب الأحاديث على طريق السنن، لكن فيها زيادة. ترتب المصنفات هي ترتيب الأحاديث على طريقة إيش؟ طريقة السنن. كيف ترتب الأحاديث؟ على الموضوعات. السنن على طريق الموضوعات، الموضوعات، الموضوع. ما تقول أبو فقير إنه هم بيتكلموا في الآداب ويتكلموا في بدء الوحي ويتكلموا في أخبار في علامات الساعة وفي هذا، يعني حسب الموضوع، على الموضوع. فهي ترتب، لكن فيها شيء زائد، وفيها السنن هذه أغلب السنن إن لم يكن كلها تختصر الكلام على حديث رسول الله، لأنها كلام عن ماذا؟ عن السنة. فإذن هي ترتب الأحاديث المرفوعة على طريق الموضوعات، أغلبها التي بين أيدينا، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، الدارقطني، إن لم يكن يعني شيء قليل يسير جدا فيها كلام بعض الصحابة أو كلام التابعين، يسير جدا. فهمتم؟ أغلبها ما هو؟ مرفوع إلى رسول الله. لكن المصنفات هي على نفس طريقة السنن، لكن فيها الإكثار من ذكر فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، فيها تكثر. ولذلك إذا أردت أن تعرف سعيد المسيب أين قال هذا القول، أو أبي بن عمر أين قال هذا القول، أين ترجع؟ إلى المصنفات، لأنها تكثر كثيرا في ذكر فتاوى الصحابة والتابعين. إذن هي ترتب حسب الموضوعات، وتكثر وتكثر من ذكر ايه؟ الموقوف. فهمتم اخواني؟ اذا اردت ان تعرف اثر الصحابه اين تذهب؟ فورا تذهب للمصنف. الآن موطأ الإمام مالك، هو موطأات كثيرة، قيل أن الموطأات كثيرة واختلفوا في من أول من كتب موطأ مالك. على ماذا رتب؟ إذا ذهبت للموطأ، هل هو مرتب على أسماء الصحابة، مرتب على الأبواب الفقهية؟ إذا موطأ الإمام مالك موطأ لكن في ماذا؟ أكثر من ذكر فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين أكثر، وذكر بعض آرائه الفقهية، وأكثر بعض أكثر بعض آرائه الفقهية في الموطأ على طريقة السنن، وأكثر في نفس طريقة المصنف، لكن ليس بهذا الاتساع الذي في المصنفات. مصنفات كبيرة، الموطأ مجلد. واضح إخواني؟ لماذا سمي الموطأ؟ لأن على طريقة السنن، وفيها ذكر الموقوف والمقطوع وبعض تفسيرات الإمام مالك لبعض المسائل الفقهية. يعني وجود من المصنفات. نعم هي يعني، لكن اسمه موطأ. نريد أن نعرف لو إذا تتعامل مع الموطأ كيف تتعامل؟ نعم. على طريقة السنن. طريقة السنن أو طريقة المصنفات. المقطوع وبعض الآراء الفقهية للإمام. خلي أذهانكم معنا ها. مو سهلة. الموطأ لماذا؟ لأن الخليفة اختلفوا من في من طلبه من الإمام مالك. قال اجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك وشذوذ ابن شذوذ ابن مسعود، وتشدد ابن عمر، وتساهل ابن عباس، ووطئه توطيء، يعني نسهله. فالموطأ لغة المسهل، موطئين أكنافه، مسهل. طيب الآن نريد أن نعرف الصحاح. الصحاح طبعا إخواني للذكر، صاحب المسند، أصحاب السنن، وأصحاب المعاجم، وأصحاب المصنفات، وأصحاب الموطأات، هل اشترطوا أن لا يخرجوا إلا الصحيح؟ يذكرون الصحيح والحسن وما قاربه. واضح؟ واضح إخواني؟ إذا لا يشترطون الصحيح. فهمتم؟ هناك طرق كثيرة للتأليف، نذكر لكم بعضها. مثلا الأجزاء الحديثية، الأجزاء، الجزء جزء كذا، ألف جزءا. الأجزاء، الجزء هو بصيغتين، يؤلف على صيغتين. الصيغة الأولى إما على طريقة المعجم، أن يجمع أحاديث من رواية الشيخ الفلاني. فهمتم؟ يعني يجمع جزء الحديث الحسن بن عرفة، فالحسن بن عرفة يذهب فيجمع أحاديث التي من طريقه، لا يرتبها لا على السنن ولا على المسانيد، بل يبثر فيها بعض، وتكون أحاديثه ماذا؟ قليلة. دائما الأجزاء جزء، اسمه جزء، يكون قليل في 50 حديث، في 60 حديث، أحاديثه قليلة، فيصنفه على طريق مسنده، هو جزء الحسن بن عرفة مثلا، فهمنا؟ أو يصنف كتابا صغيرا يجمع فيه أحاديث المسألة الواحدة، مثل جزء الإمام البخاري الذي سماه جزء القراءة خلف الإمام، جمع فيه الأحاديث التي تتعلق بمسألة قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام. واضح؟ هو جزء، إما يصنفه على طريق المسند أو يصنفه على طريق السنن، لكن هو كتاب صغير يتعلق في موضوع واحد. فهمتم إخواني؟ هذه تسمى ما هي؟ الأجزاء الحديثية. قلنا الآن للصحة، الصحاح لا لا شيخ، ما هي كم يعني، ما هي التي بين أيدينا الآن من الصحاح؟ لا لا، البخاري، صحيح البخاري. لا وين صحيح الكرم؟ من جبته؟ صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة. صحيح البخاري كي على ماذا جمعه البخاري؟ جمعه على المسانيد، طريقة المسانيد. اشترط أن لا يروي فيه إلا الصحيح، هؤلاء اشترطوا أن لا يروي فيه إلا الصحيح، هذا عشان من أجل ذلك سموه الصحيح. طيب صحيح البخاري كيف جمعه؟ على الأبواب. وكذلك صحيح مسلم، لكن ذكرنا بعض الفروقات لا نريد أن نعود ترجع إليها، بين الفرق بين كيف صحيح مسلم كيف وفاق في حسن الصياغة مسلم. حدا أحفظ الأبيات؟ إيش الأبيات؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلم. لدي أيدينا تقدم، لدي ذينا أي ذاك تقدم. لقد فاق البخاري صحة كما فاق كما فاق في حسن الصياغة مسلم. طيب صحيح البخاري على أبواب الفقهية، صحيح مسلم على أبواب الفقهية. الآن ابن خزيمة كذلك مثلهم على الأبواب الفقهية. ابن خزيمة مش ابن حبان، ابن حبان رجل حرش مشكلجي مبين عليه جزائري او ما عليه. قال هذول طلاب الحديث طلبة الحديث هؤلاء اصابهم الكسل، فلما بده حديث في البخاري بتناول، اذا يريد من المسند بتناول على الصحابي. طيب رايح أنثر الأحاديث لا مساني ولا موضوعات سنن ولا شيء، قال لهم هذا كتابي لديكم. قال حتى لما يريد أحد يريد حديث لازم يقرأ لما يذكر مع الحديث. طبعا من أشهر كذلك المسانيد مسند أبي يعلى، فهمتم؟ مسند أبي يعلى. فهائلا صاحب الحبان ليس له طريقة في التصنيف، إنما اشترط فيه الصحيح، فهمتم إخوان؟ لكن واحد راح وأفسد نية ابن حبان، فراح على مسلم على صحيح ابن حبان ورتبه على الأبواب الفقهية، سماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. وهذا هو ابن بلبان، وكذلك رتبه كذلك من هو رتبه السبكي، أفسدوا عليه قصده، أفسدوا عليه قصده. الأول هذا الإحسان في ترتيب صحيح الحبان بن بلبان، وكذلك السبكي ذهب ورتبه كتابه على طريق الأبواب الفقهية. نعم هاي الأحاديث الصحيحة اللي الآن صحيح البخاري ومسلم سلموا لهما أنها صحيحة، لكن ابن حبان بن خزيمة أكثر فيها الانتقاد، خاصة صحيح ابن حبان فإن الانتقاد فيه كثير. السبب هذا بعدين نأخذه إحنا، السبب أنه يوثق المجاهيل، بعدين نجي للمجهول إيش هو كذا. يوثق ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل، لكن هو شديد في التوثيق والتعديل، لكن في المجاهيل يتساهل كثيرا، فأكثر العلماء انتقاد صحيح الحبان بخلاف صحيح ابن خزيمة، فإن الانتقاد فيه يسير، الانتقادات فيه يسير، ولذلك هو أفضل من مستدرك الحاكم بكثير. واضح إخواني؟ لكن ابن خزيمة أغلبه مفقود، فقط الموجود بين أيدينا اللي هي الأربع أجزاء اللي حققها الأعظم وقليلة جدا، ولكن أغلبه مفقود غير موجود، خلاف صحيح ابن حبان فإنه بين أيدي الناس. لن أتكلم عن الزوائد الآن لأنه يعني شوي اليوم معكم مرهق، ففي باب طريقة ترتيب الزوائد التي تحتاج إلى يعني نشاط، فنفتح نحن ونقرأ إلى أين وصلنا أيها الشيوخ. وصلنا إلى الزيادات على الصحيحين. الزيادات على الصحيحين فتحتم؟ وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم اللي هو شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، يقول قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. هذا الرجل زعم أن الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم هي أحاديث قليلة، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح، فإن ما فات البخاري ومسلم من الصحيح يعادل أضعاف أضعاف ما رواه في صحيحه. واضح إخواني؟ وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. يعني في بعض الأحاديث التي رواها المستدرك ماذا؟ مقال، لكن يخرج له بعض الأحاديث التي أصاب فيها. يقول هنا ابن كثير في هذا نظر، أي في كلام أبو عمرو بن الصلاح نظر، أنه يصفو له فيها الكثير، هذه فيها نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، مثل ما ضربنا أمثلة لكم. واضح إخواني؟ لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. ماذا يقول أبو الأشبال في الأسفل؟ قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك كله، أي وراء ماذا؟ وراء خطأ الحاكم في جزمه أنه يستدرك هذه الأحاديث البخاري ومسلم، وراء سبب، ما هو هذا السبب؟ يقول: ووراء ذلك كله، أي سبب ذلك كله، أن يروى إسنادا ملفقا من رجالهما، ها، مثل ما ضربنا كسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، عكرمة اللي هو تلميذ ابن عباس الذي يروي عنه تفسيره وهو من الموالي، لا هذا تابعي، عكرمة هذا تابعي، واضح؟ عكرمة من أبي جهل الصحابي، قتل أين عكرمة؟ في اليرموك. وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا اللي ضربنا المثال الثاني، وأدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عندهم حديث من طريق من ضعفوا فيه، ها؟ ضربنا مثال الآن برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال هشيم عن الزهري، فإن هشيم كل من هشيم والزهري أخرج له، أي أخرج البخاري ومسلم لهشيم، وأخرج البخاري ومسلم للزهري، هم رجالهما، لكن فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري، هشيم ثقة لكن عن غير طريق الزهري، واضح؟ فإنه ضعف فيه، هشيم حديث عن الزهري تكلموا فيها، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، السبب أنه ضعف أنه هشيم دخل على الزهري فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكانت ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، ما روح ما راجع الدرس. طيب، فوهم في أشياء منها، في أشياء منها ضعف الزهري بسببها، وكذا همام ابن منبه، همام ضعيف في ابن جريج، همام من رجال مسلم والبخاري، وابن جريج من رجال البخاري ومسلم، وكذا همام بن منبه ضعيف ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، لابد أن يكون السند موجود نفسه في البخاري ومسلم، وليس لمجرد ذكر الرجل في سند من أسانيد البخاري ومسلم، ولو في موضع من كتابه، وكذا قال ابن الصلاح. ثم هناك خطأ ثالث ما ذكروا هنا، أنه مرات يكون الرجل في البخاري ومسلم ليس أصالة ولكن تبعا. كيف؟ يعني مرات الرجل إذا انفرد في حديثه مقال، إذا انفرد لكن ذكر له البخاري حديثا وهو في نفس سند متابع لرجل آخر، كيف؟ هنا فيقول نعم هو الأصل، يريد الرجل الأصلي، وهو يقول مثلا عن سين وصاد عن عين، فيكون الأول هو من رجال البخاري أو مسلم، لكن صاد ليس من رجاله، لكن هو جاء تبعا وشاهدا في السند، واضح إخواني؟ فصاد صحيح مذكور في البخاري ومسلم لكن ليس في أصل الكتاب، ولكن تبعا في السند، فيظن من لا يعرف أن صاد من رجال البخاري ومسلم. فهمتم؟ وقد يستغني البخاري عن هذا. لكن هو هكذا جاءه السند. هكذا جاءه السند عند البخاري، فلا بد أن يذكره. وهكذا أسباب سنعرفها إن شاء الله إذا اشتغلنا في. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ. واضح؟ مجرد أن البخاري ومسلم ذكر أو مسلم ذكر الرجل في الصحيح أنه هذا على شرطه بكون مخطئ، لأنه لا له شروط أخرى، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. واضح إخواني؟ الآن أجينا للمستخرجات. تدريب الراوي لمن؟ للسيوطي. انتهى من تدريب الراوي للسيوطي، تدريب الراوي. وقد خرجت كتب كثيرة. الآن المستخرجات، الآن المستخرجات اللي تكلمنا عنها البارح، ما أتوقف فيها، تعبنا فيها البارحة. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة. قلنا إيش الزيادات؟ وأسانيد جيدة، قلنا هذا كصحيح أسانيد العالي والنازل جيد، كصحيح أبي عوانة. الآن المستخرجات: صحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. يقول في الهامش في الأسفل: وموضوع المستخرج، ها أنتم عارفين ليش هو المستخرج الآن، وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، أسانيد لنفسه، من هنا لنفسه صاحب المستخرج، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد، ما يصل لشيخ أبعد من شيخ شيخ المصنف، حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. عارفين إلا لعلو إيش منت العلو؟ ها ما بنعيد. إلى أن قال: وربما أسقط المستخرج أو المستخرج أحاديثة لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. انتهى في التدريب. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. إذن ممكن يكون في مسند أحمد أحاديث أكثر صحة من أحاديث في البخاري ومسلم. العبرة بالسند مش العبرة بالكتاب. وليست عندهما، هل في البخاري أحاديث ليست في المسند؟ احنا نجزم انه في أحاديث في المسند ليست في البخاري ولا في مسلم، لكن هل يوجد في الصحيح أو في أحدهما، الصحيحين أو في أحدهما، أحاديث ليست في مسند أحمد؟ الجواب نعم، مثل حديث أم زرع. تعرف حديث أم زرع؟ مش عارفين. هذه 10 نسوة في اليمن اجتمعنا وأقسمنا أن لا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهم، فجعلت كل واحدة: زوجي إذا دخل أسد وإذا خرج فهد ولا يسأل عنه، وزوجي العشن الريح ريح، وهكذا. كل واحدة ذكرت، يعني أنا كنت أحفظه الآن ذهني أتعب من أن يرميه لكم، وهو فيه يعني إبداعات لغوية وأوصاف جميلة. نعم، لا إذا قرأنا نفهمه لكم، نفهمه سهل جدا. نقول مثلا العلو المذكور هنا، العلو ذكرنا لا العلو والنزول، ما ذكرنا ولا إيش مذكور العلو والزيادة. الزيادة عارفين إيش هي الزيادة؟ زيادة ألفاظ ومعاني وتفسيرات. أقول: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا. فهذا المهم، حديث أم زرع موجود في البخاري غير موجود، وكذلك موجود في مسلم ولكن غير موجود في مسند الإمام أحمد. وذلك قول الإمام أحمد كل حديث ليس في هذا المسند فليس بحديث، هذا على الأغلب، هذا على الأغلب. الآن عهد أو عرف عن الإمام الشافعي أنه قال أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، هذا محمول على لأنه من اللي ألف قبل، مالك ولا البخاري ومسلم؟ مات مالك قبل أن يراه البخاري، قبل أن يولد ربما هو. نعم لا لا لا لا يعني ولد البخاري ومالك موجود لكن لم يدركه، إنما أدرك تلاميذه. وروى البخاري عن مالك حديث عن مالك من طريق تلاميذه، بعض تلاميذه. فالآن كيحيى الليثي، كيحيى بن يحيى الليثي هو أحد رواة الموطأ. الآن أنا تعبان لا يعني إيش كنت أقول؟ فالإمام إذا موطأ الإمام مالك ألفه قبل البخاري ومسلم، فالشافعي قال هذا الكلام قبل أن يرى صحيح البخاري وصحيح مسلم. واضح إخواني؟ بل ربما البخاري ومسلم ألف كتابيهما قبل أن ولم يرها الإمام البخاري، لأنهما بعد الإمام الشافعي، آسف، لأنهما بعد الإمام الشافعي. واضح إخواني؟ البخاري ومسلم مع الإمام الشافعي ولا قبله؟ بعده. هم أصغر الإمام أحمد. هم أحمد أصغر من البخاري. ها؟ آسف، الإمام أحمد أصغر من الشافعي. أصغر من الشافعي. يعني التلمذة مش من التلميذ، يعني هذا عمره 50 سنة وهذا عمره 10 سنين بيعلمه، يعني أخذ منه أخذ عنه، كما يقال مسلم تلميذ البخاري، وهما قرينان كما رأينا في أعمارهما، الفرق بينهما يسير. لكن مثلا كان الإمام المسلم جاء يوما للإمام البخاري وقبل يده وقال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتذة ويا طبيب الحديث وأستاذ علله، يعني هم احترموا رحمهم الله. طيب، وقال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول أبو الأشبال في الأسفل هذا الكلام جيد محقق، فإن المسند الإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة. طبعا اشتغل عليهم، اشتغلوا أحمد شاكر اشتغل في المسند، وفيه أحاديث وصحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال، لم تخرج في الكتب الستة كما قال حافظ ابن كثير، وهو مطبوع بمصر في 6 مجلدات كبار تم طبعه سنة 1313. طبعا هو من رواية من اللي بين إيدينا المسند؟ من رواية ابنه عبد الله. المسند اللي بين إيدينا من رواية عبد الله بن إمام محمد، وذلك يقول في المسند تقول قال عبد الله حدثنا عبد الله ابن أحمد، عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد. واضح إخواني؟ بلا في اليوم طبعا واحد حاقد على الحنابلة وعلى الإمام أحمد وهو زاهد الكوثري، فذهب يتهم أحمد بن حنبل بأنه ضعيف عند أهل الحديث، وهذا كذب وافتراء. بل كما قال أبو داود، بل قال ابن كثير وقد زاد بعضهم بأن قدمه على أبيه، يعني بعض الناس زاد بأن قدم عبد الله على أبيه، وهذا غير صحيح، فليس عبد الله بمرتبة أبيه. جيد، ابن بقول هنا وأخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات، وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة. نعم، ثم ألحق به في آخر من الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون كتاب في أكثر من 30 مجلد إن شاء الله، وجعلت في آخر كل جزء من فهرس مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف والحسن قليل النادر. بقول وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من 1/3 المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيهما من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 6511 حديث، الصحيح منها 5733. لكن الإمام أحمد شاكر متساهل قليلا، متساهل، قلنا لكم بعض الأسباب. والضعيف 778 حديث، أي نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداقا لما قال الحافظ ابن كثير: وقد كان أعلم الناس بالمسند وأجهودهم له إتقانا رحمه الله. بعض الناس قال أن في المسند أحاديث موضوعة، وهذا صحيح، لكن أحاديث موضوعة ليس لوجود كذابين، لوجود أخطأ، فهمنا؟ كما يذكر ابن تيمية رحمه الله، فإن في أحاديث موضوعة لكن ليس لوجود، لا يوجد في المسند رجل كذاب، إنما لسبب أوهام وأخطاء وقعت من بعض الضعاف نسبوا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجزوم أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول. لكن ذهب الإمام بن حجر رحمه الله ورد هذه الأحاديث وزعم أنها ليست موضوعة في كتاب سماه اليوم أنا ذهني من أتعب ما يكون، نعم سماه لا طيب دعني ربما يأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله إما يأتي معي أو في الكتاب لا أدري إن كان موجودا. طيب وكذلك يوجد في معجمي الطبراني والكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار. إذا في عندنا مسند الإمام البزار وأبي يعلى، عرفنا الآن إيش منات المسند عارفين، وغير ذلك من المسانيد عارفين إيش منات المسانيد والمعاجم الآن، والفوائد، الفوائد نفس طريق الأجزاء، نفس طريقة الأجزاء. قال: والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي خلافا للشيخ أبي عمرو. هذا الكلام رد من ابن كثير على مين؟ على أبو عمرو بن الصلاح الذي زعم أن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق، ما يجوز لواحد يصحح حديث لم يصححه أحد من قبل، أو يضعف حديث لم يضعفه أحد من قبل، فقال أنه هذا باب التصحيح والتضعيف باب اجتهادي لا ينبغي أن يغلق. فهمنا يا إخوان؟ يقول هناك: جمع الحافظ الهيثمي، وهذه الزوائد الآن مضطرين نتكلم عن الزوائد نتركه سنتكلم عليها في الدرس القادم، اللي هي الزوائد، ما معنى الزوائد الحديثية. نقول هنا: ذهب ابن الصلاح الأسفل رقم 2، ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار المستقلة بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجاز لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبهة دليل. يقول ما زال ابن كثير يقول: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، أي اختار أحاديث الصحاح، وأخواني رتبها على الأبواب الفقهية لكن لم يتمه، وإلى الآن ما أحد اشتغله، كان الشيخ ناصر يعني يشتغل فيه لكن لم يخرجه، يعني ليس مطبوعا، هذا قصدي، هذا كتاب المختارة، المختارة من الصحاح ليس مطبوعا. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم، لأنه ابن تيمية شيخ مين؟ شيخ ابن كثير، بل هو شيخ شيوخه الإمام المزي أبو الحجاج المزي، هذا تلميذ ابن تيمية وهو شيخ ابن كثير، هو شيخ ابن كثير. كتب الشيخ الألباني يعني تدخل تحت أي شغل حديث علم الحديث تصحيح والتخريج وهكذا التصحيح والتضعيف. لا لم يرتب شيئا هو، إنما كان يصحح ويضعف، يعني لم يرتب كتب معه. نعم. بقول وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عبد الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطوي في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، اللي هو المستدرك الحاكم، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. لا الحقيقة ما بين كثيرا، بس هو على رأس القلم كان، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. يقول أبو الأشبال في الأسفل اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثا على شرط الشيخين. وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، فوالحق ما قاله ابن الحافظ بن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك إلى هنا انتهى ملاء الحاكم. إذن ابن حجر لما راح دور على مخطوطات المستدرك فوجد أنه لما أنهى الجزء الأول وقليلا من الجزء الثاني وجد كلمة على الهامش إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، علمت أنه مشتغل في الأول والأخير اخترمته المنية قبل أن يتمه. بقول قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. فبقول الأخطاء اللي في الأول أقل من الأخطاء التي في النهاية. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث ووافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط نبهنا قلنا كذلك حكم أبو عبد الله الذهبي على بعض الأحاديث المستدرك لا يسلم له فيها، وقد طبع الكتابان في حيدر أباد، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قال ابن حجر صحيح وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. موطأ مالك. تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار، ولا أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها أو أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه أكثر أحاديث، وقد طلب المنصور واختلفوا هل هو المنصور أم غيره أبو جعفر أم غيره من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يقول هنا قال السيوطي في شرح الموطأ صفحة 8، الصواب لأنه ما شرحه لكن علق تعليقات يسيرة، السيوطي لم يشرحه شرحا أيوة، إنما شرحه محمد زكريا الكندهلوي في كتاب سماه أوضح المسالك إلى موطأ الإمام مالك، لكنهم عابوا عليه شرحه وقالوا لقد حنف الموطأ، لم هو حنفي، فقالوا لقد حنف الموطأ. بقول الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح، هذا السيوطي، السيوطي المتساهل، والسيوطي ليس محقق إنما جماعة جامع، لكن ليس محقق بخلاف السخاوي، وكانت بينهم خصومة كبيرة، كلاهما تلميذ ابن حجر، فكان بينهما تحاسد وخصومة كبيرة جدا، واحد يتهم الآخر بالسرقة واحد، فلكن على الصحيح أن السيوطي أجمع، لكن السخاوي أكثر تحقيق يحقق، السيوطي يجمع حتى أنه شبه بأنه حاطب ليل، واضح إخواني؟ والصواب إطلاق، وكانت فيه صوفية يعني أفسدت بعض أقواله. الصواب يقول السيوطي في شرح الموطأ الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، وهذا غير صواب. أي بعض المالكية ما جرى عليها مثل أبو عمر بن عبد المر ما جرى في التمهيد أن يقول هذا الكلام. والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، كذلك هذه لا تسلم له، فإن هناك أحاديث صحيحة موصولة في الموطأ فيها بعض الجرح، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. واضح إخواني؟ ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي أحد تلاميذ مالك الشهيرين، الذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الآن. الآن الحقيقة أربع موطئات من رواية مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية القعنبي، رواية محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، ورواية الزهري. مش محمد بن شهاب الزهري أحد تلاميذ البخاري، طبع في المغرب قريبا. فهذه أربع موطئات من رواية مالك. طبعا قد يقول هل هي مختلفة؟ نعم، قد يكون هناك حديث زائد، هنا حديث واضح لأنه يرويه، فربما الإمام يستثني بعض الأحاديث لأنه ألفه ولم يضعه في المكتبة كما قلنا، إنما كان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فبعض الأحاديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث جزم السيوطي أنه لا يوجد أبدا في موطأ مالك، والصحيح أنه موجود لكن ليس في الموطأ الذي بين أيدينا. بقول وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند. بقول أيوة اسم ابن حجر كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، كتاب ابن حجر في رد الأحاديث التي قال بعضهم أنها موضوعة، كتاب ماذا؟ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. يقول وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد. التمهيد لمن؟ هذا مطبوع، طبع جديدا بتحقيق برعاية أمير الكافرين في المغرب، أمير الكافرين في المغرب. كمل يا شيخ. انتهى. طيب والاستذكار، الاستذكار إخواني هو الحقيقة مختصر للتمهيد، مختصر للتمهيد، هو كتاب مطبوع في مجلد واحد للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. الآن إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، لأنه أهل العجم كثيرا ما يقول الصحاح الستة، هيك تسمعون الصحاح الستة، ويقصدون فيها البخاري ومسلم والسنن الأربعة، لكن هل هذا صحيح؟ جواب لا، هذا من التساهل الشديد. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي، تكلمنا عنه خطيب، ذكرنا شيئا عنه، له كتاب الشهير ما هو؟ تاريخ بغداد، كتاب جمع فيه جميع أهل العلم والحديث والمجون وغيرهم الذين دخلوا بغداد، ما هو تاريخ بغداد. من صاحب تاريخ دمشق؟ ابن عساكر. واضح ابن عساكر. من صاحب تاريخ قزوين؟ تاريخ قزوين أنا نسيته، لا متأخرين. طيب. المهم يعني هذا، وكان الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، هذا الحاكم أبو عبد الله تمييزا له عن الحاكم أبو أحمد، هذا إخواني وهذا النيسابوري. والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول يعني في مين؟ في الترمذي أحاديث. الآن إحنا الحقيقة سنتكلم كثيرا عن سنن الترمذي وغيره وين تحت باب الحسن، لأنه في عندنا مشاكل، لأنه هو كتاب الترمذي من مظان الحديث الحسن، يعني من مصادر الحديث الحسن. في تعبير جديد منكر. نعم، تعبير جديد منكر. هذا يأتي في باب العلل، هذا يأتي في باب العلل، الحديث المنكر والشاذ، الحديث المنكر والشاذ. طيب قال فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقال الحافظ أبي عبد الله بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر، في عبد الرحمن النسائي. وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا. مين هو مجهول العين ومين هو مجهول الحال؟ هذه اكتبوها حتى نشرحها، ليس الآن سنشرحها. مين هو مجهول العين ومين هو مجهول الحال؟ نشرحها. لا لا لا أبدا، لا تجتهدوا رجاء. مجهول العين هو من لم يروي عنه، اكتبوا. ومجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد. هذا رجل ما روى عنه إلا رجل واحد، لكن ما وثق واحد، لأنه قد يروي واحد عن رجل ويوثقه. انتبهوا إخواني، رواية الرجل عن الرجل ليس توثيقا له، واضح؟ يعني مجرد أنه رجل روى عنه ليس توثيق له، لأنه قد يروي عنه وهو يعلم أنه ضعيف. فرواية الرجل عن الرجل ليس توثيقا، التوثيق غير الرواية. إذن هذا الرجل اسمه مجهول العين. مجهول العين هذا ما هو؟ من هو؟ من لم يرى. قد يكون خليفة معروف تاريخه ونسبه وأبوه وأمه وحاله وذكره وأخباره تملأ الدنيا، لكن له حديث رواه عنه رجل واحد أو لا يروي عنه إلا رجل واحد ولم يوثقه أحد من الأئمة. هذا الرجل لم يوثقه أحد، فهذا الرجل يسمى مجهول. هذا الرجل المجهول حديثه مقبول ولا مردود؟ مردود. فهذا مجهول العين. الآن مجهول الحال أو مستور، مجهول الحال أو مستور يسمى مستور. فهمنا يا إخواني؟ الآن عندنا مجهول العين اسمه، إذا سمعت فلان مجهول المقصود ماذا؟ مجهول العين. إذا أطلقت كلمة مجهول المقصود مجهول العين، لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يوثقه أحد. إذا الرجل الآن مجهول الحال أو المستور، من لم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثقه أحد، روى عنه اثنين لكن لم يوثقه أحد، فهذا اسمه ماذا؟ لا، اسمه مجهول الحال أو مستور. ما بتقول مستور الحال؟ مجهول الحال أو مستور. فهمنا يا إخواني؟ إذن الرجل المستور أو مجهول الحال، من لم يروي عنه رجل ما روى عنه إلا اثنين ولم يوثقه أحد، ما وثقه أحد، ها، لكن ما جرحوه. لو واحد جرحوه خلاص هذا معروف لدينا، لبطل لا مجهول ولا مستور، إذا جرح خلاص انتهى. فهمنا يا إخواني؟ لكن هذا لا جرحه أحد ولا وثقه أحد، فإذا روى عنه واحد فقط ولم يجرحه أحد ولم يعدله أحد، إيش اسمه؟ مجهول. هكذا مجهول مطلق، مجهول العين. فإذا روى عنه اثنان ولم اسمه مجهول الحال أو مستور. انتبهوا لبعض الفوائد. نعم، اثنين مردود. الآن باستثناء هذول الاثنين، إذا احنا قلنا ابن حبان، صحيح ابن حبان قلنا ايش عنه؟ متساهل، لأنه يوثق المجاهيل. فإذا بتكتبوا في الأسفل أمين لها ولم يوثقه أحد، خلاف ابن حبان. هذول الثاني والأول والثاني خلاف ابن حبان. يعني إذا ابن حبان وثق رجل مجهول هل توثيقه مقبول؟ ها، خلاف ابن حبان. فهمتم؟ لأن ابن حبان يوثق المجاهيل. فهمتم؟ والعجلي رجل آخر من أهل الحديث له كتاب اسمه الضعفاء، واضح؟ فهذا أو آسف له كتاب اسمه الثقات، له كتاب اسمه الثقات مطبوع هذا الكتاب، فإنه كذلك مثل ابن حبان يوثق المجاهيل، ليس الضعفاء. ها لا، في الضعفاء ابن حبان شديد، لما يمسك على واحد خطأ وخطأين بمسع رقبته. فهمين بمسع رقبته؟ بصره. الثاني العجلي، العجلي خلاف ابن حبان والعجلي، خلاف ابن حبان إذن والعجلي. هذول اثنين في المجاهيل لا يقبل، لكن في غير المجاهيل أئمة بس في هذا الباب. هذه تنبيه. تنبيه الثاني لابن حجر في كتابه التقريب مصطلح في المستور. إنه مصطلح لما تقرأ تفتح التقريب بتلاقي لابن حبان مصطلح في تسمية المستور وهو المقبول. فهمتم؟ الآن لما الواحد مستور إيش بسميه ابن حجر؟ إيش بسميه؟ مقبول. بالظاهر أنه مقبول يعني قبل، لكن هو عرفك في المقدمة قال إذا توبع وإلا فلين. اكتبوا ما لكم غفر الله لكم. لأن وقع خط بين ابن حجر وابن حبان. انتهينا من الأول. الأول قيدنا بقيد أول، الآن قيد ثاني. قيد ثاني لابن حجر مصطلح خاص في المستور. لابن حجر مصطلح خاص وهو تسميته بالمقبول، وهو أنه يسمي المستور مقبولا. إذا لما بتفتح أنت كتاب التقريب التهذيب لابن حجر وتشوف فلان الفلاني مقبول، إيش مقصوده؟ إذا توبع. شو معنى إذا توبع؟ إذا جاء من يشهد له، وإلا فلين. إيش لين؟ مردود. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذا صار عندنا الآن فاهمين الرجل المجهول والرجل المستور، ما فاهمين مجهول الحال، فاهمين مجهول العين. مصطلح خاص ابن حجر. ابن حجر له مصطلح عرفه في المقدمة وهو المقبول. قال هو المستور إذا توبع وإلا فلين. فلين يعني حديث ضعيف. حديث ضعيف يعني. يقول فإن فيه أي في سنن النسائي رجال المجهولين إما عينا أو حالا. إما عينا عرفنا الآن الرجل المجهول، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. كتاب لابن كثير فقهي اسم الأحكام الكبير، جمع فيه الأحاديث وشرحها وتكلم عليها على الأبواب الفقهية. يقول وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. قلنا مسند الإمام أحمد ليس صحيح، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، لكن الموضوع قليل قليل جدا. فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، لكن قلنا ليس لوجود رجال كذابين فيه لأخطاء كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرس الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. يقول أبو الأشبال في الأسفل قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق يعني واقع لابد، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال وحديث أنس رضي الله عنه عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، قال ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلى آخره. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد، هذا اللي ذكرنا لكم إياه، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في كتابه التوسل والوسيلة مطبوع نحصله. إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب، طبعا ابن تيمية كان يحفظ المسند كله، كان يحفظ المسند كله الحمد لله. إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وفهمتم إخواني؟ وقال ابن الأثير إذن أثبت هو. وقال ابن الأثير في النهاية كتاب الأثير النهاية في غريب الحديث. النهاية إيش هذا الكتاب؟ ما هو؟ ما هو؟ يفسر الألفاظ الغريبة معانيها في كتابه، واضح. وألف العلماء كتبا كثيرة في هذا الفن، إن شاء الله نذكرها لكم فيما سيأتي. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة برث: وفيه يبعث الله منها البرث، يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فيما بين البرث الأحمر وبين كذا، والبرث الأرض اللينة، وجمعها براث يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا المسند. هل للإمام أحمد كتب أخرى غير المسند؟ نعم، كتاب فضائل الصحابة هذا مطبوع جديد، طبع جديدا، كتاب الأشربة، كتاب الزهد، فهمتم؟ هناك لا بأس، لكن الحديث غير موجودة في المسند، لم يذكر في المسند. نعم. نعم نعم. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا 200. يعني فات الإمام أحمد ماذا؟ بعض الصحابة. الأصل أنه هو أخرج مسانيد كل الصحابة، لكن هل فاته بعض الصحابة لم يخرج أحاديثهم؟ الجواب نعم. بقول هنا أنه فاته أحاديث كثيرة صحيحة. يقول مثال حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكر الحافظ العراقي إنه في الصحيح وليس في مسند أحمد. أما أنه لم يذكر بعض الصحابة قال في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد من الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابن عبد الله راوي المسند عنه يحتفظ بهذا المسند، فإنه سيكون للناس إماما. وهو الذي يقول أيضا: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. الآن الكتب الخمسة وغيرها. يقول: وهذا يعيش معنى الكتب الخمسة. بقول: وهذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي. وأنا مكتوب عندكم السلفي غلط، السلفي بالكسر. يقول: الكتب الخمسة هذا عبارة الحافظ السلفي في الأصول الخمسة. إيش يقصد لما أبي الطاهر السلفي يقول كل إخواني كتاب له عبارات متفق عليه؟ مش شرط أنه كل الأئمة متفق عليه يقصدون البخاري ومسلم. مرة البخاري المتفق عليه يعني رواه أصحاب الستة، فكل عالم له مصطلحه. عليك أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تعرف ما هو مصطلح الذي يتعامل به. يقول: يعني البخاري. الآن الأصول الخمسة ما هي؟ يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي باستثناء ابن ماجه، لأنه ابن ماجه الحقيقة كثيرة أحاديثه الضعيفة والموضوع كثيرة، فوضعه في مستوى السنن الأربعة، السنن الثلاث الباقية الحقيقة فيه إجحاف، لكن هكذا شاع بين المتأخرين. بقول: إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي، طبعا مطبوع جزء منه اللي هي الحديث المختار من مسند عبيد بن حميد، عبد بن حميد ولم يطبع كله، والدارمي. هنا إذن ماذا سمى الدارمي هنا؟ درامي. ليس الدرامي، ليس هذا قصد الدارمي، لكن ماذا سماه؟ سماه مسندا، والصحيح أنه ماذا؟ من السنن. فهنا قال كمسند عبد بن حميد والدارمي، خطأ. الأصيل أن الدارمي من السنن، وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي له كتاب المسند وهو مطبوع، والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. الآن التعليقات. إيش التعليقات؟ اللي هي قلنا الحديث المعلقة، التي وهي من قسم الحديث الذي فاته صفة ماذا؟ اتصال السند. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. وأين التعليقات أكثر ما تكون؟ في البخاري. في مسلم قليلة نادرة، واضح. وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. طيب ليش ما ذكر البخاري سند وريحنا؟ ليش هنا؟ لأنه ليس على شرطه في الصحيح، واشترط في الصحيح إيه؟ الدرجة العالية، إذا اشترط الدرجة الطبقة الأولى فقد يكون صحيح لكن ليس في مرتبة ما اشترطه. فلذلك هو قال أنا فقط أشترط الصحيح في هذه الدرجة فيما أسندته، وأما ما لم أسنده فليس بمرتبة ما أشترطه. واضح إخواني؟ وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافسها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. يعني بعض المعلقات في البخاري أين من رواها؟ مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه. إيش اسم كتاب البخاري؟ الجامع المسند الصحيح. إذن هو ناسب الصحيح لماذا؟ للمسند، فما لم يسنده فليس بصحيح على شرطه. بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يا ريتكم تحفظوا اسم صحيح البخاري. واضح إخواني؟ الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، هذه مشكلة بعدين نتكلم عليها، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة وقد رده ابن الصلاح. فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. عرض ومناولة إحدى طرق التلقي، وهي مشروحة في آخر الكتاب سنأتي عليها. ما هو العرض؟ ما هو المناولة؟ ما هو القراءة؟ ما هو السماع؟ ما هي الوجادة؟ فهمتم؟ إحدى طرق تلقي الحديث، كيف يتلقى الحديث. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم اللي ذكرناه هذا، رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الإحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة، هذا من اللي حكى؟ ابن الصلاح. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقضها بعض الحفاظ كالدارقطني في كتابه ماذا؟ التتبع، ذكرناه كتابه التتبع، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يقول هنا ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. والآن سنتكلم في درس قادم عن الحديث الصحيح، حديث الآحاد، هل هو حجة في العلم والعمل أم هو كما يقول بعض أهل الكلام وبعض الجهل في هذا الزمان أن حديث الآحاد لا يؤخذ منه الاعتقاد، فهذا جهل سنبينه إن شاء الله في دروس قادمة عندما نتكلم عن الحديث المتواتر، لأنه لنا كلام إن شاء الله ستسمعه في الحديث المتواتر. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة بن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، ذكرنا لكم عنه قصة من قصصه، تذكروا الذي خرج من بغداد وقال له الناس يعزوا علينا فراقك، والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري هذا من الشافعية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، ابن حامد هنا مالكية من الحنابلة، وأبو يعلى بن فراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وامثاله من الحنابلة، وشمس الدين السرخسي من الحنفية، قال وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كابن إسحاق الإسفرائيني وابن فورك، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى اللي هو إيه من الحديث الآحاد حجة في العلم والعمل، وهو حجة في الاعتقاد، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذنوا وانصرفوا راشدين. الله